يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المؤمنون، الصلاح الإنساني ينبع من أعماق النفوس ومن القلوب التي في الصدور، تزكو القلوب بالإيمان وأنوار القرآن، وتطهر النفوس بالطيب من القول، بالطيب من القول والصالح من العمل والحسن من الخلق. مصدر النعيم الأكبر في هذه الدنيا قلب خالطته بشاشة الإيمان، نعيم يغني عن كل نعيم، حتى قال بعض السلف: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. عالم اليوم يعيش في أزمات فكرية كما يعيش مشكلات اقتصادية ومختنقات مالية وحروب قاتلة، وعلاقة الإنسان في ديننا في هذه الدنيا عمل وتسخير وبناء وتعمير، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كما أنها في ذات الوقت علاقة ابتلاء واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وغاية ذلك كله تحقيق العبادة لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. المسلمون في عباداتهم يجمعون بين تحقيق العبودية لله وتوحيده والإخلاص له، وبين شهود المنافع وابتغاء فضل الله في الصلاة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وفي عموم الطاعات: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، والممدوحون في كتاب الله من عمار بيوت الله يبيعون ويتاجرون، ولكن لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. من هذه المنطلقات والبواعث أيها المؤمنون، ومن هذه الحكم والأحكام والربط بين الدين والدنيا وعمل القلب وعمارة الأرض، يستبين طريق التلقي في مدارك الكمال المنشود وروافد الطهر المبتغى، الذي يحفظ الحياة ويصونها ويبرئ النفس ويعلي قدرها وينشر الطمأنينة ويحقق الرضا. وهذا مزيد إيضاح وبسط لارتباط الدين بالدنيا والعبادة بالعمارة والزهد بالجد والقناعة بالكسب. يقول علي رضي الله عنه في وصف الدنيا وبيان حالها: دار صدق لمن صدقها، ودار عاقبة لمن فهم عنها، ودار غنى لمن تزود منها، مسجد أحباء الله، مسجد أحباء الله، ومهبط وحيه، ومصلى ملائكته، ومتجر أوليائه، اكتسبوا فيه الرحمة ورجوا فيه الجنة، فمن ذا يذم الدنيا وقد أذنت بفراقها ونادت بعيبها ونعت نفسها وأهلها، تمثلت ببلائها البلاء وشوقت بسرورها السرور، فذمها قوم عند الندامة وحمدها آخرون وصدقوا وذكرتهم فذكروا. ويقول آخر: الدنيا حجاب عن الله لأعدائه ومطية موصلة لأوليائه، فسبحان من جعل شيئا واحدا سببا للاتصال والانقطاع. وجاء في الحديث مرفوعا وموقوفا عند أحمد والترمذي وابن ماجه: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق بما في أيدي الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك، وأشد رجاء في أجرها وذخرها من إياها لو بقيت لك، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. وهذه كلها رحمكم الله من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، فافقهوا وتأملوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق فيما في يده، أخرجه الحاكم والبيهقي. الزهادة في الدنيا تكون بستة أشياء: النفس والناس والسورة والمال والرئاسة وكل ما دون الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على ذلك: وليس المراد رفضها، فقد كان داود وسليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم من أزهد أهل زمانهما، وليس ولهما من الملك والمال والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق وقدوة الزاهدين، وكان يأكل اللحم والحلوى والعسل ويحب النساء والطيب والثياب الحسنة، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين من الزهاد على ما كان لهم من الأموال الكثيرة. كل هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. عباد الله، قيل للإمام أحمد: أين يكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار على أن لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا انقصت؟ قال رحمه الله: ولقد كان الصحابة أزهد الأمة مع ما عندهم من الأموال. وفي العبارة لسفيان الثوري: أيكون الرجل زاهدا وله مال؟ قال: نعم، إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر. وفي عبارة أخرى له: الزاهد إذا أنعم الله عليه نعمة شكرها، وإذا ابتلي ببلية صبر عليها. ويقول العلامة المناوي رحمه الله: ليس الزهد تجنب المال، بل تساوي وجوبه وعدمه وعدم تعلق القلب إليه، فإن الدنيا لا تذم لذاتها فإنها مزرعة الآخرة، فمن أخذها مراعيا قوانين الشرع أعانته على آخرته. قال: فلا تتركها، فإن الآخرة لا تنال إلا بها. عباد الله، من حقق اليقين وثق في الله في أمور كلها وثق في أمورها كلها ورضي بتدبيره ولم يتعلق بمخلوق لا خوفا ولا رجاء، وطلب الدنيا بأسبابها المشروعة، ومن رزق اليقين لم يرضي الناس بسخط الله ولم يحمدهم على رزق الله ولم يذمهم على ما لم يؤته الله. وقد علم أن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره، فكفى باليقين غنى، ومن غنى قلبه غنيت يداه، ومن افتقر قلبه لم ينفعه غناه. والقناعة لا تمنع ما كتب، والحرص والطمع لا يجلب ما لم يكتب. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وليخل قلبك مما خلت منه يداك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أحمده على إحسانه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وشأنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم فصلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، من اعتمد على الله كفاه، ومن سأله أعطاه، ومن استغنى به أغناه. والرضا مال لا ينفد، وقليل يكفي خير من كثير يلهي، والبر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا يموت. وكمال الرجل أن يستوي قلبه في المنع والعطاء، والقوة والضعف، والعز والذل. وأطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع. والحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها، وطول الأمل ينسي الآخرة. وإذا ما سألت عن البركة وصالح الثمرة، أو سألت عن ضياع الحقوق وانتشار الفسوق، فانظر للناس وافحص القناعة وسلامة الصدر، وترك ما يغيب، وتجنب ما يعيب، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن معصيتك، واغننا بطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عمن سواك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، فقد أمركم الله بذلك فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا قوي يا متين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم، ونسألك أن تكون في نحورهم. اللهم إنا ندرأ بك من شرورهم، ونسألك أن تكون في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.